الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. في الليلة الفائتة تحدثت عن معنى قوله تبارك وتعالى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وذكرت أن الحلف الكذب بالله عز وجل يسمى يمين الغموس، وأنه تغمس صاحبها في نار جهنم، وأنها تدع الديار بلاقع. لو كانت الديار عامرة، إذا حلف صاحبها بالله كاذبا ما يمر عليها في الغالب أكثر من سنة إلا وهي دامرة. يعني اللي جرب إن ما يمر سنة على من حلف بالله كاذبا وهو على قيد الحياة، يهلكه الله. الآية صريحة في أن الحلف بالله يؤدي إلى هلاك الناس. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وذكرت حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه في تفسير قوله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أن حذيفة قال: لم يبق من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة، يعني من أئمة الكفر اللي كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يبق من المنافقين إلا أربعة. فقال له أعرابي: ما بال هؤلاء إنكم يا أصحاب محمد، يقول له كده سفيه ده اللي يقول لك كلام هذا للصحابي الجليل ده، إنكم يا أصحاب محمد تحدثوننا بأخبار، تخبرونا بأمور لا ندري عنها، يعني ما ندري منين جاتكم. كأنه يكذب حذيفة بن اليمان فيما أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فما بال، يقول له هالخيبة ده، يقول له: فما بال الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا. يبقرون البيوت يعني يخربون، يخترقون البيوت. البقرة هو بقرة، يعني فتحوا بأي طريق غير غير غير غير واضح، كسر الباب، جاء من فوق السطح، قال على البيت، ويسرقون أعلاقنا. الأعلاق الشيء اللي يعلق فيه الزاد والطعام والأمور هذه. يقول: من اللي بيسرق أعلاقنا ومن بخل يسرق بيوتنا؟ إذا كان ما بقي إلا ثلاثة أو أربعة، من إذن اللي بيسري؟ قال له حذيفة: أولئك الفساق، يعني ما هم كفار دول، لا هم منافقين ولا هم من أئمة الكفر. لكن هل المسلمين كلهم على مستوى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل المسلمين كلهم يكونوا على مستوى واحد في الإيمان وكمال الإيمان وصدق اللهجة والعفاف والطول؟ هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو هريرة، وأبو هريرة من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إني أخشى على نفسي العنت يا رسول الله، أنا خايف على نفسي الزنا. أبو هريرة يقول كذا، قال: جف القلم بما أنت لاقن يا أبا هريرة، اللي قدر عليك لا بتلاقيه. بس سواء كان اللي تلاقيه ضد دينك ولا ما هو ضد دينك، بس ما يخرج من الإيمان، من الأخير من الإيمان. وأشرت البارحة إلى أن هناك أمور حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسرقة والزنا وشرب الخمر، وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وأمت أهل العلم، إحنا أهل السنة والجماعة الحمد لله لا نكفر مؤمنا بالوزر المعاصي، ما عندنا يكف إلا الشرك، ومن ينكر من علم من دين الإسلام بالضرورة يستحل الحرام يقول هذا حلال على الحرام، هذا يكفر يخرج عن دين الإسلام. لو استباح الزنا يخرج عن دين الإسلام، لكن لو لعب به الشيطان وزنا ما يخرج عن دين الإسلام، بس يكون ما هو عندما يقارف الجريمة لا يكون إيمانه كاملا، ما يكون، ويخشى عليه إن هذه الجريمة تحبط عمله، يخشى عليه. إنما اللي يحبط العمل الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، إنه من يشرك فقد حرم الله على الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في آيتين من سورة النساء، في آيتين إن الله لا يغفر من يشرك به أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك هو اللي يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لكن المعاصي، المعاصي الصغائر، لو الإنسان حافظ على الصلوات الخمس وعلى صيام رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فالإنسان يقول ربنا واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعندنا يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنوع نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الذنوب الا اللمم، يعني معناها اللمم ما يعني ما، بس اذا استحلوا، اذا استحل اللمم وهو يعني الجريمه الصغيره أو المعصية الصغيرة، لو استحلها الإنسان تكون من أكبر الكبائر، هي نفسها، هي نفسها تتحول من صغيرة إلى كبيرة إذا أصر عليها إذا واحتقرها. وطبعا النبي نهى قال إياكم محقرات الذنوب، لأن طبعا لو ضرب لها مثل، لو كانوا جماعة في بر وأرادوا أن يطبخوا طعاما لهم، فراح جاب هذا قطعة صغيرة من الحطب، وهذا جاب قطعة صغيرة من الحطب، بيكون منها كوم من النار كبير يأكل الأخضر واليابس إذا اشتعلت ناره. فالإنسان لا يستصغر الصغيرة، لأنه إذا استصغرها واحتقرها ربما تجلب عليه أمرا كبيرا، يعني شيء هون شيء شيء. وإبليس أهم من أهم مهمات إبليس أن يدحدر الإنسان شوية شوية، يعني ما يجيبه مرة واحدة للمعاصي الكبار، يعني يخليه ينزلق قليل قليل قليل حتى يطيح به مرة واحدة. وربنا يقول في آدم، في آدم وحواء فدلاهما، يعني إبليس فدلاهما بغرور، يعني شوية شوية حتى طوحوا فيها في هذا الأمر. فمحا حذيفة رضي الله عنه قال أولئك الفساق اللي يسرقون بيوت الناس ويخربون بيوت الناس وينتهي بيوت الفساق، ما هم كفار دول. وطبعا كلمة فسق تستعمل في الكفر وفيما دون الكفر، الفسق يستعمل في الكفر وفيما دون الكفر، لكن ما كل فاسق كافر، ولكن كل كافر فاسق، يعني ما كل فاسق يصير كافر، ولكن كل كافر لابد أن يكون فاسقا، وليس كل ظالم كافرا، ولكن كل كافر ظالم. ويكرم الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن في مثل هذه كلها معناها واحد، الكفر ظلم والفسق. وربنا يقول إن الشرك لظلم عظيم، طبعا هو أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلق، أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلق. فحذيفة رضي الله عنه يقول أولئك الفساق أجل أجل يقول، ولم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم أحد الأربعة شيخ كبير لو شرب الماء البارد ما وجد برده، يعني لو شرب الماء اللي به قطع الثلج ما يحس إنه شرب ثلج، يعني صار لا يعي ولا يعقل ولا يدري عن طعامه ولا عن شرابه. هذا واحد من الأربعة المنافقين اللي كانوا استمروا على الأرض إلى عندما حدث حذيفة رضي الله عنه بهذا الحديث، ولا شك أنه حدثه بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أشرت البارحة إلى أن اليمين الغموس، هناك طبعا يمين لاهي غموس ولاهي لاغو ولاهي منعقدة، ولكنها أخطر من الغموس بمئات المرات. ما هي الغموس تخرب البيوت؟ ما هي اليمين الغموس تخرب البيوت وتهلك وتخرب العامر وتدمر وتدمر الإنسان القوي النشيط، وصاحبها ما في الغالب ما يعيش ثاني، كما نضرب لذلك الأمثال الآن إن شاء الله. ولكن هناك من أخرى لا هي غموس ولا هي منعقدة ولا هي، لا تسمى يمين لغ، لا يعني ما هي داخلة في الأقسام الثلاثة اللي الفقهاء يقسمون لها اليمين. الفقهاء يقسمون اليمين إلى ثلاثة: لغو ومنعقدة وغموس. وربنا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي آية أخرى: ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. وبين كفرته طعام عشرة مساكين إلى آخر الآية. وبينت أنا البارحة على أن هذا من فضل الله على أمة محمد ومن تيسير الله لأمة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الموصوف عند الأنبياء السابقين بعد أن يتلو عليهم يقول: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، الأثقال اللي كانت على الأمم السابقة. ومن ذلك أن في الأمم السابقة إلى عيسى من حلف على يمين ما لها كفارة لا بد أن يلتزم بها حتى يموت، يعني لو حلف على أي شيء يمين منعقدة ما قل نقول له كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، لا نقول له خلاص. هذا بالنسبة للأمم السابقة وأتباع الأنبياء السابقين. وإذا أشرت ضربت مثل بقول الله تبارك وتعالى في عقوب: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. لكن ربنا يقول لحبيب محمد: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني خص هذه الأمة أمة محمد بأنه شرع لها وفرض لها تحلة يمينها. الأول ما عندهم تحلة يمين، الأمم السابقة ما عندهم تحلة يمين، إن حلف خلاص يبقى الشيء محرم عليه إلى أن يموت. لكن عندنا يا رسول الله يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وربنا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اليمين اللي لا هي غموس ولا هي لغو ولا هي منعقدة، وشي اليمين بغير الله؟ الحلف بالنبي، مثل ما تشوف أكثر الأمصار وأكثر الأمم وهم يقولون لا إله إلا الله ويحب النبي ويحب الولي ويحب البلد ويحب الولد ويحب تربة أبوه وتربة أمه ويحلب بالثرى اللي عاش عليه ويحلب هذا كلها إيمان عنده. وهذه أخطر من الزنا وأكبر من السرقة وأكبر من قتل النفس التي حرم الله قتلها. لا تكد تجد الآن في أكثر بلاد المسلمين إلا من يحلف بغير الله، وعلماءهم صم بكم لا يعقلون لا يتكلمون. أنا ما أقول كلهم ما يحذرون منها، قد يوجد. إحنا منين جانا هالعلم إلا من العلماء اللي كتبوه لنا عرفونا في كتب العلم. لكن عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أدرك عمر في ركب ويحلف بأبيه، على عادة أهل الجاهلية، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه في ركب، فقال فرفع النسوخ: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت أو بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف، يقول النبي محمد، من حلف بغير الله فقد كفر. أصل اليمين لا تحل ولا تر إلا إذا كانت باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. أنا أسمع بعض الحريم الواحد يقول تقسم بآيات الله، إذا كنت أنا أسمع المرأة يقول لها مرة لا تقسمي بآيات الله، لأن آيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات اللي هي كلامه الآيات القرآنية، وآيات اللي هي مخلوقاته. السماء والأرض آيات، الشمس والقمر آيتان من آيات الله، الشمس والقمر آيتان من آيات الله. فأنت لا تحلفي ولا تحلف أيها الرجل بآيات الله إلا إذا أردت وجزمت وعزمت وصممت وامتلأ قلبك بأنك تحلف بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، وهو وكلام الله صفة من صفاته. ولذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل يستدل بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق بدليل قوله أعوذ بكلمات النبي علمنا، النبي علمنا حبيب الله ورسوله بما يدفع عن الضر، بما يدفع عن الضر. لو واحد لما واحد مرة لدغته عقرب، لما مرة واحد لدغته عقرب فعلم النبي يقول لو أنك قلت عندي عندما تمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما كانت تضرك. وقلت لكم أنا أظن أني جربتها، جربتها مرات ومرات. أنا إذا جاء المساء قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرات، وتطلع العقرب أحيانا علي أحس بها فأتلطف حتى أضربها بيدي ولا تقرص ولا تلدغ. وذكرت مرة أنني مرة في محل كنت مع بعض طلبة العلم ولما في القصيم، ولما قالوا إلا ننزل في المحل قلت تنزل روضة من الرياض مملوءة أشجار وشبه شبه وادي، كيف ننزل فيها؟ طلبة علم كيف ننزل في هالمحل؟ بس روضة مزروعة وفيها زراعة وجنبها زراعة، لا تنزلوا هنا، ننزلوا في محل. النبي نهى عن النزول بين الأشجار ونهى عن النزول في الوادي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام الإنسان في الوادي، في الوادي، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام تحت الشجرة بالليل في المحلات الرياض اللي بها أشجار، لأنها مأوى الأفاعي والتعابين والعقاب. الإخوان اللي معي قالوا لا ما عليك إن شاء الله، لا عليك. قلت أنا ما علي إن شاء الله، وأورد ورد العادي العادي، ويوم ننام بعد ما تعشينا وانبسطنا بعد العشاء، ويوم صار الفجر وقمنا وشب التريك وأنا تحت وسادة هذه رفعها، يوم رفعت الوسادة وإذا بحتها عقربين كل واحد كبر يكفي هكذا تحت وسادة اليمين تحت الوسادة اللي أنا عليه. وطبعا قتلناهم، وبعد شوية جاء قمنا نصلي وإذا ثعبان في شجرة من شجرة الحمض هذه كبرها وتحتها الرمل متجمع تحتها، والثعبان داير عليها، داير عليها دورة راسه عند الذنب وداير عليها، ويقوموا يقتلونه، ويقوموا يقتلونه، لكن نجانا الله وسلم. وطبعا أنا قلت لك لما لدغ العقرب رجلا والنبي قال أما لو أنه قال حين أعوذ بكلمات الله التامات من شر فإنه لا يضر. فكآيات الله القرآن يجوز الحلف بها لأنها كلام الله، ولو كانت ليس ما كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لكن آيات الله المخلوقة شمس وقمر وليل ونهار وأنا وأنت، عيوننا آيات ورمش وحواجبنا آيات، أضرسنا وسننا آيات، وفمنا آيات، وأنفنا آيات، وصدرنا آيات، وأيدينا آيات، وأرجلنا آيات، ونحن نتقلب في آيات الله ليلا ونهارا. ما يوجد شبر من الأرض ولا إلا مملوء بآيات الله الكونية الشاهدة بأنه لا إله إلا هو، كما قال الشاعر فعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فلا ينبغي الحلف بآيات الله بالجملة لأنها تشمل آيات المخلوقة، والحلف بالمخلوق شرك بالله عز وجل. من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من فليحلف بالله أو ليدع، هذا دين الإسلام وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليمين أخطر من يمين الغموس، أخطر كثير. هو صحيح ما يخرج من الملة، لأن العلماء ينصون على أنه من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. العلماء يجعلون الحلف بغير الله من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، يعني قريب من الرياء. الرياء أيضا من الشرك الأصغر، الشرك الخفي. لا، لكن هذا الشرك الأصغر لا يغفره الله إلا بتوبة صاحبه، فلو مات وهو عليه لابد أن يدس في نار جهنم ويأخذ من ويأخذ منها حظه، منها عقوبة على شركه بالله، ثم يخرجه الله من نار جهنم لا يخلد فيها. يعني الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الغصاب إن الشرك الأكبر يخرج من الملة، يخرج من الملة ولا يدفن صاحبه في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يصلى عليه إذا مات، يعني هذا طبعا، وتبين منه زوجته، ولا يتوارث مع أبنائه إذا كانوا مسلمين، ما يصير فيه توارث بينهم، يعني ينقطع، لا يتوارث أهل ملتين الشرك. لكن الشرك الأخطر لا، المرأة لا تبين، لو حلب بغير الله مرته مسلمة ما تبين، ما تتطلق منه، ما تتطلق منه، ولو مات لا يخلد في نار جهنم، لكن لا بد أن يدخل نار جهنم، لا بد أن يدخل، وتأخذه الكلاليب اللي موضوعة على متن جهنم على الصراط، تأخذه وترميه في جهنم وهو يمر عليها، ويمر عليها في قوله إن منكم إلا واردها كان على ربك حتى مقضيه، لابد تأخذ كلاليب وترميه في جهنم حتى يحتحش تماما ويحترق تماما، ثم يخرجه الله بعفوه وفضله أو بشفاعة الشافعين من أنبيائه وعباده الصالحين. هذا الحال بغيره أكبر بكثير من هذه من يمين الغموس. اليمين الغموس مهمة أن تخرب البيوت، إن اللي يبي يخرب بيته ويدمر حياته يحلب بغير الله، يحلب بالله كاذبا. أشرت البارحة بأني إن شاء الله في هذه اللي يسر الله وسهل وأعادنا إلى هذا المحل إني أذكر لكم قصة أول قسامة في الجاهلية، رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري في صحيح في باب القسامة، في باب القسامة أيام الجاهلية، فقال إن أول قسامة كانت فينا يعني بني هاشم، هذا عبد الله بن عباس يقول، وذلك أن رجلا من قريش، أن رجلا، هذا في البخاري، أن رجلا من قريش استأجر رجلا من بني هاشم في رحلته إلى اليمن علشان يكون على إبله وأباعره وجماله التي تحمل التجار، جماله اللي تحمل التجار عليها راعي، راعي يرعاها ويحافظ على المال حتى يصل بها إلى اليمن، والقرش الغني أبو المال معه بس ما هم لازم عند كل ما يحطه ويقوم ويرحل، يعني إذا متبدل ومترفه وعامل صاحب المال. فصادف أن الهاشمي الأجير وهم في طريقهم إلى اليمن بتجارتهم بإبلهم برك إبله، وجا واحد من زملاه أيضا العمال اللي على رعية غيره، على رعية غير رعية صاحب هذا، أيضا برك إبله، فقال لي واحد من قال زميله ده، قال للهاشمي، قال للهاشمي إن جوال من الأجولة اللي حقه اللي تحمل فيها الطعام، حامل فيها الطعام انقطعت صم الغرارة الكيس، فلو تعطيني عقال من عقل بعيرك إبلك هذه، اعطيني عقال عشان أربط به فم الغرارة، لأن كل ما يتم يمشي الجمل وإذا مشى يطيح قليل من المداد فيفزع الجمل ويطيح أكثر من العيش اللي معهم اللي شايلينه أو الطعام اللي شايلينه. فقام الرجل الفقير هذا العامل الهاشمي تحسن على زميله وأعطاه عقل بعير من الإبل، فصادف جارع الإبل لما قال له عقل قال هذا ما له عقال، قال وين عقاله؟ قال ما له عقال، أنا حتطلع عقال، قال ما له عقال، قام ضرب ضربة سقط صريعا على الأرض، ضربه القرشي، ضرب الهاشمي القرشي الغني صاحب المال، ضرب الأجير الهاشمي ضربة صرعت وخله شخذ الجبال وراح عشان يموت بعيد عنه. يوم مشى وخلى الرجل صرع على الأرض، ما قبل ما تطلع روحه مر عليه واحد يماني من أهل اليمن جاي متجه إلى الشمال من الجنوب للشمال، فأشرج عنده وبه رمك. قال هل أنت حاضر الموسم هذا العام؟ قال نعم، يعني أنت بتحضر الحج على أيام الجاهلية، أيام الجاهلية كانوا يحجون. أنت تحضر الموسم هذا العام؟ قال نعم. قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة واحدة من الدهر؟ أبا حمل لك رسالة، لا أحملك بعدها ولا قبله. قال نعم ما عندي مانع، حملنا رسالة تبي. قال إذا أتيت مكة فاخرج إلى جبل الصفا ونادي بأعلى صوتك يا معشر قريش، فإذا اجتمع قل يا معشر بني هاشم، فإذا اجتمع بنو هاشم قل يا معشر بني عبد المطلب، فإذا اجتمع بنو عبد المطلب قل أين أبو طالب سيد الأباطح. إذا اجتمع بنو هاشم عندك بنو عبد المطلب نادي على شيخهم أبي طالب وقل أين أبو طالب سيد الأباطح. قال أبشر أبلغ الرسالة دي، إذا وصلت إلى مكة أبلغ الرسالة. الرجل راح اليمن اللي هو صاحب الإبل وكمل تجارته ورجع وصل إلى مكة، فاستقبله بنو هاشم، أين صاحبنا؟ قال لهم أنه مريض وأحسنت القيام عليه وهو مريض ومات وأحسنت دفنه، أحسنت دفنه. قالوا هذا المطلوب منك، يعني هذا هو الحق اللي عليك، الحق اللي عليك ان رفيقك اذا مات مرض او في الطريق او مات في الطريق انك تقوم على حاجته، هذا من الوفاء منك، انت وفي العمل اللي عملت كذا. وصدقوا. بعد كم يوم واذا اليماني واقف باعلى صوت ينادي على الصفا يا معشر قريش، فجاءوا شيخه يا معشر بني هاشم. قال نحن بلبيك، نحن بني هاشم، انعزلوا من قريش، انعزلوا. لما قال مع يا معشر بني هاشم عرفوا انه يريد بني هاشم ما يريد كل قريش، فانعزلوا. قال اين ابو طالب سيد؟ قالوا هذا ابو طالب شيخ الاباطح. قال يا ابا طالب ان فلانا القرشي قتل فلانا الهاشمي في عقال بعير، ان فلانا القرشي قتل فلانا الهاشمي في عقال بعير. أبو طالب نادى عقيلة جماعة القاتل، قال سمعت بكلام اليماني، فإما أن تسلموا لنا صاحبكم فنقتله بصاحبنا، إما تسلمون الرجل القاتل ده نقتله، وإما تدفعون لنا 100 من الإبل ديته، وإما يحلف 50 منكم أنهم ما قتله صاحبهم ولا عرفوا له قاتلا. قالوا له أما كنا نسلمك القاتل لتقتله هذا ما هو صاير، وأما كنا نعطيك 100 بعير ما احنا معطينك كمان 100 بعير، ولكن يحلف لكم 50 منا أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا ولا قتلوه صاحب. مثل ما يقولوا بعض العوام لما قالوا يا الحرامي احلف، قال ادها الأمر جاك فرج الله، ان يعني هذا يعتبر اني امر سهل، ان هذا امر سهل. صفهم ابو طالب 50 رجل صف ليحلفوا انهم ما قتله صاحبهم ولا علموا له قاتل، وهم صفين قبل ما يبدأوا بالحلف، واذا امرأة من بني هاشم متزوجة في رهط القاتل في قبيلته وولدها مع الذين سيحلفون، ولدها مع الذين سيحلفون، وإذا المرأة جاءت تقود بعيرين، تقود بعيرين وتنادي تصرخ يا أبا طالب لا تصبر يمين ولدي حيث تصبر الأيمان، لا تضيع ولدي وتخليه يحلف، هذا أنت طلبت 50 يمينا عن 100 ناقة، يكون كل ناقة بيمين، كل يمين عليه ناقتين، هاتان ناقتان واترك ولدي لا يحلف. قام لما شافها رجل من 49 اللي بقيين وقال هالمرة تبي تصير احسن مني يا ابا طالب، اتيك ببعيرين ولا احلف. فخرج رجلان لا يحلفان، وكل واحد منهم قدم بعيرين. الولد اللي أمه جابت البعيرين وقدرته لأبي طالب والرجل الآخر جاب. يقول عبد الله بن عباس فحلف 48 منهم أنهم ما قتلوا ولا قتله صاحب ولا علموا له قاتلا. فيقول عبد الله بن عباس في نهاية هذا الحديث صحيح البخاري والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. أهلكهم الله. كانوا في الجاهلية قبل الإسلام كانوا فيها عبادة الأصنام والأوثان ومع ذلك أخذوا بهذا أخذ العزيز المختلف. فربنا يقول في شر إلى هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يقول ربنا يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم يخاطبه هذا الخطاب الجميل الجليل الكريم من ذي العرش العظيم رب السماوات السابع والأرضين السابع ورب كل شيء وسيده ومليكه والمهيمن عليه, يخاطب حبيب الله محمدا فيقول عفى الله عنه قبل ما يكلمه وقبل ما يوجه بعض العتاب وبعض التعليم يقول له عفى الله عنك. هذه طبعا يعني مقام جليل ومنزلة عالية عالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لها أهل, حيث يخاطبه رب العزة والجلال ذو الجلال والإكرام ويقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. طبعا النبي ما يعلم الغيب والأنبياء كلهم ما يعلمون الغيب ولا يعلمون من الغيب إلا شيئا يريد الله أن يعلمهم إلا عالم الغيب. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول, فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. النبي ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت لك إبراهيم لما شاف الضيوف ملائكة لا يأكلون الشراب ولا يطعمون الطعام من يوم خلقهم الله إلى آخر الدنيا لا يأكلون الطعام, ومع ذلك أول إبراهيم ما شافهم جايين فرح بضيوفه قام على عجل ما هو يبي يقول للعبيد والخدم اذبحوه وقطعوه واسلوه, حنذوا حنيذ يعني تكلف مشقة حنذ العجل إكراما لضيوفه على أنهم سيأكلون ويشبعون من هذا العجل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم, لأن عادة الناس يقولوا من لم يأكل طعامك لم يحفظ زمامك, وبعض الناس كانوا إذا حبوا يتعاهدون يجيبوا طعام أو شراب أو شيء علشان إنهم إذا تعاهدوا على هذا الطائخ يعني ما يخلون بعض. فإبراهيم أنكرهم وأوجس منهم خيفة, قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط, إحنا ملائكة من عند الرحمن لا نأكل ولا نشرب, وهم عنده قدام ولا يعرف أنه ملائكة. وقلت لك إن لوط أيضا لما جاءه قوم يرعون إليه عندما رأوا ملائكة الرحمن جبريل والذين معه لتدمير قوم لوط ورآهم يمشون في الشارع انطلقوا كالحمير الهائج نحوهم, فبدأ لوط خايف عليهم ويفتح الباب ويقول لهم ادخلوا ادخلوا. فلما أقبلوا يقول لي جماعة الكفار لو أن لي بكم قوة, يعني لو كنت قادر أقطعكم قطعة قطعة ما أخلي واحد منكم ينفس على الأرض, لكني ما لي قدر عليكم, آوي إلى رب العالمين وأرحم الراحمين, بل آوي أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني إلى رب إلى العزيز الجليل, آوي إلى الرحمن ليدفع شركم عني. بمجرد ما آوى إلى الله وقال آوي إلى ركن شديد في الحال قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك, لن يصلوا, وما يعرفوا أنه ملائك. النبي محمد أيضا ما كان يعرف المنافق إن هذا منافق وهذا ما هو منافق, لأن الله يقول لو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرف. إحنا أحيانا يعرف ولكن ما يعرف كل منافق، لأن القلوب بيد الله هو اللي يعلم سره وعلانيتها. القلوب بيد الله، وهذول يحكمون الفتل ويحكمون النفاق. أصل النفاق هو يدور على مادة الرواج، يقول السوق هذه نافقة، البضاعة هذه نافقة يعني رائجة، والبضاعة هذه كاسدة يعني غير رائجة، اللي كاسد ضد الرائج. والنفاق رواج لأن الجربوع أو اليربوع إذا عمل جحره يعمل له أبواب عشان يدخل من ناحية، فإذا هوجم خرج من الباب الثاني. ويسميها العرب النافقاء، يسمون جحر اليربوع النافقاء لأنه جعلها بطريقة ما يمسك. إذا جاء اللي يبيه يصيده جاله من هناك طلع من هنا، وإن جاء من هناك طلع من هناك، عملوا أكثر من باب، يسمونها العرب النافقاء. والمنافق كذلك، حتى يقول واحد معاصر لنا وخايب هو، يقول زمان زمان كل خل فيه خل، زمان كل خل فيه خل، كل خل فيه خب، وطعم الخل خل لو يذاق، له سوق بضاعته نفاق فنافق، فالنفاق له نفاق. فنافق يقول خليك منافق عشان يصير لك رواج، هذا ما نصحهم. اللي يقولوا نافق عشان يصير لك رواج ما نصح، هذا دساهم، لأنه لو بخير لجماعته كان يقول لا تنافقوا، إياكم النفاق، لأن النفاق ما يدل أهله إلا على شر. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، يعني مهما كان الإنسان يستكتم، مهما كان لابد يفضحه الله عز وجل، لابد يكشفه الله ويفضحه عز وجل. فالنفاق أصل للرعاة على الرواج للدنيا، لكن يحكمونه ويحبلونه، يقعد في بيته ويمكن يتكلم مع زوجته أو مع بعض عياله اللي يطمنه ما يبلغون عنه خبر، ويتكلم ضد النبي محمد وضد الإسلام، ويجلس اثنين مع بعض كل هذا فم في هذا ما عندهم أي أحد، ويلمزون الإسلام ويطعنون على الإسلام على الإسلام. ويقول رأس المنافقين عبد الله بن أبي اللي قلت لك كان يخطب كل يوم جمعة ويذكر الناس، لما صار في معركة يوم غزوة بني المصطلق في المريسيع، وجاء عبد من عبيده تنازع مع عبد من عبيد عمر، فهم يجذبون الماء من البير فتضاربوا، فلما سمع عدو الله عبد الله بن أبي إن هذه المضاربة قال هذا محمد واللي معه مثل ما قل سم من كلبك يكلك، سمناهم وأكلوني، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويحسب عدو الله اللي ما يسوي هلله ولا يسوي فطيسه، يحسب إنه أعز من محمد، محمد اللي إذا كان تفل ما تثبت التفل على الأرض، ما تزقوا يسرعون يلقطون المتناثر من فمه ويدلكون به وجوهه. واللي لما عمل المحجم وأعطاها لواء عبد الله بن الزبير عشان يرمي دم المحجم شربه، قال من مخليه يرد، واللي غادم اللي عنده في البيت كان يعجبون زي بنتي في قعبة يحطه تحت السرير عليه الصلاة والسلام، فلما قال لها كبيه راحت شربته. ولا ترى في ذلك غضاضة، يعني مثل ما قال أبو قال جماعة على ما شاف النبي وشاف النبي محمد ومبين أصحابه، يعني يقول ما رأينا ملكا من ملوك الدنيا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد اللي محمد. فوين أنت يا ابن أبي عشان تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ وقبل ما يموت قلت لك الليلة اللي فاتت قال لي ولد يروح يجيب قميص النبي محمد من الذل اللي الله ألقاه في قلبه عشان يحطه على لحمه لعله ينتفع به إذا مات، ويروح لجهنم، ويروح لجهنم رأس المنافقين. والكثير، وطبعا بعض الناس يعني يوم نزل عذر عائشة لما رماها عدو الله بالزنا، لما دخلت وهي جاية لما كانت في المريسيع في المصطلق وهم جايين في الطريق وصارت المعركة اللي بين عبد الله بن أبي والثاني حق عمر. وبعدين النبي أتعب أصحابه وهم راجعون، صار مشاهم أكثر الليل أكثر الليل وهم ماشيين علشان ينهدون من المشي ما يقدرون يتحدثون في قصة المعركة اللي صارت، يعني سياسة نبوية علشان ما يصير لهم فرصة الراحة. وهب يقولوا صار وصار، وبعدين تنتشر الفتنة. وكثير من الناس وخصوصا من راهط عبد الله بن يحسبونه عبدا صالحا، ولما نزلت براءة عائشة في حوالي 17 آية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى أن يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اسمع أولئك، أولئك ده والله المرة الحلا ما فيه إلا عائشة، المشار إليه المعظم بأولئك للبعيدان جمع عالي، جمع عالي مرد به عائشة وحدها ما لها ثاني في هذا الباب، ما لها ثاني. صحيح أي واحد يعني رمي المحصنات الغافلات يعد من السبع الموبقات، أي واحد يرمي امرأة أو رجل طاهر بريء عفيف يرميه بالزنا يقذفه بالزنا وهو كاذب عليه يحبط عمله، لأنه من السبع الموبقات رمي المحصنات الغافلات المؤمنات. النفوس طبعا يشمل للرجال والنساء، رمي المحصنات يعني النفوس المحصنات الغافلات المؤمنات يحبط العمل، لكن يحبط العمل وانت تب الله عليه. إلا اللي رمى عائشة لو تب توبة ملأت السماوات والأرض لا يقبلها الله منه، لأنه قال فيها بالجمع أيضا، بالجمع أيضا إن الذين يرمون في قصة تطهير عائشة وبراءتها، إن الذين يرمون المحصنات عائشة لحالها، الغافلات عائشة لحالها، المؤمنات عائشة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ما دام العنف في الآخرة معناه ما له توبة أبدا، ما دام اللعنة تبعته إلى جهنم ما له توبة ولا يقبل الله من التوبة. لكن التائب من رمي أي، لأنه قال والذين يرمون أزواج المحصنات في سورة النور في الدين، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا وأصلحوا فبين الله أن لهم توبة. المحصن له توبة، إلا رامي عائشة ما له توبة لأن الله لعنه في الدنيا والآخرة. قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم يعني جزاهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك على عيش الحالة مبرؤون، ما قال مبرأ قال مبرؤون، تعظيم بشأنها ورفع درجتها، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لما نزلت آيات البراءة لعائشة خرج النبي على المنبر وتكلم مع وخطب يعني عن رجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغني أذاه في أهلي، والله ما أعلم على أهل قبل نزول الآيات، قبل نزول الآيات، لأن لما بدأ الناس يتكلمون وأنا قلت أكثر من مرة كانوا أقسام ثلاثة، الناس كانوا ثلاثة أقسام، قسم وهم الأكثرية وفيهم رسول الله لا صدقوا ولا كذبوا، لا صدقوا أصحاب الإثم ولا كذبوهم ما يعلمون الغيب قالوا احنا ما لي. وقسم كذبوا في الحال، القسم الثاني اللي كذب ما فيه الا رجل ومرأة. شوف اكثر الصحابة لا صدقوا ولا كذبوا، والقسم الثاني اللي كذب قال هذا كذب. سبحانك، يقول ربنا يحكي سبحانك هذا بهتان عظيم. يسجل هالكلمة الصالحة ويطلب من كل المؤمنين أن يكونوا مثله. من الرجل والمرأة؟ أبو أيوب الأنصاري اللي النبي كان نزل بيته، وأم أيوب الأنصاري دخل عليها وقال يا أم أيوب أسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قالت وأنت يا أبا أيوب أسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قال اخبريني عن رأيك. قالت اخبرني أنت عن رأيك. قال اخبريني عن رأيك. قالت أنا هل لو كنت مكان عائشة أخون محمدا صلى الله عليه وسلم اللي بينزل عليه الوحي؟ قال وهل لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي أخون رسول الله في أهله؟ هذا بهتان عظيم. فيقول الله تبارك وتعالى لولا استمعتموه على أبو أيوب وأم أيوب، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. القسم الثالث اللي له الأكثرية وله أبو أيوب وأم أيوب كان مصطح بن أثاثة وبنت أبي رهم وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. هذول الثلاثة ما كانوا يقولون إن عائشة زنت، ولكن يقولون للناس إن يقولون إن يقولون إن عائشة زنت. يحسب إن ناقل الكفر ليس بكافر وحاك الكلام ذا ما عليه إثم. ويستلقونه في قراءة غير سبعية، اتلقونه بألسنتكم في قراءة حفص وغيره، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي قراءة اتلقونه يعني ينزلق من لسانكم كده بسهولة، تحسبونه شيء سهل. واحد يتكلم على الصديقة من صديق حبيبة النبي محمد زوجته، يتكلم مجرد ما يجي يهودي يخيط مع رأس المنافقين، لأن العملية دبرها اليهود والمنافقون. عبد الله بن أبي رأس المنافقين من العرب وجماعة من اليهود هم اللي صاروا يحكمون الفتلة. ليش؟ هم لما رجوهم في الطريق جايين من المريسيع، وقلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاهم يعيشون بأول الليل، خلاهم يمشون مدة طويلة عشان أول ما ينزلهم في المحل اللي بتوه يناموا في الحال، يصيروا من التعب ينامون، ما يصير لهم فرصة للأخذ والرد في الكلام والحكي، لأن الكلام والحكي يزداد وينتشر. فلما راحوا ونزلوا وجاء وقت الرحيل قبل الفجر في سحر، صادفت عائشة وكان سنها حوالي 13 سنة وما عليها لحم كثير توها بادية. فقامت نزلت من هم ينزلون الهودج، له أربع رجال اللي يحملون هودجها، الهودج اللي البيت اللي يوضع على البعير وتنام فيه المرأة أو زوجها أو هي أو زوجها إذا ركبوا ركبوا. فكانوا يشيلون الهودج ما يحسون إن فيها أحد، يعني أربع رجال ما يفرق عندهم إن عائشة ركبة ولا ما هي ركبة. شالوا الهودج وفي عائشة ونزلوا وراحوا بعيد. طبعا امرأة من بني آدم احتاجت إلى البول، فراحت ابتعدت عن الناس وقعدت تبول، وهي قاعدة مثل أي بنت أو أي مرأة أو حتى الرجل بدت تلعب وهي قاعدة تحك في رقبتها، فانسقط منها عقد اسمه من جذع ظفار غالي عليها، هي وهي بتحك ما حست تهرش في جلدها، انقطع العقد ولا حست به ولا شعرت به. فلما انتهت وحست بالعقد قضت حاجتها، بدت تلتبس على الارض وتحس تدور، تقول حبسني ابتغاء. فلما تاخرت قليل جاءهم مشوا بالليل ولا دروا انها في الهودج، ركشانوا الهودج الاربع رجال وحطوه على البعير وحسبوها في بعيرها. أربعة من أمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو محل ريبة ولا شك، وراحوا مشوا. وكان صفوان بن المعطل السلمي الذكواني رضي الله عنه من أهل بدر ومن أهل الخير والبر، وكان عنينا لا يقرب النساء. وكان إذا كانت المعركة وانتهت ما يسارع بالقفول مع الناس، لعل واحد يكون سيفه طايح أو شيء من أثاثه طايح أو شيء متاع طايح يجمع على بعيره، وإذا وصل إلى الجيش قال هذا اللي ضيع له شيء هذا عندي لخدمة المسلمين. فلما صار عند انفجار، طبعا هي لما شاف راحت ولقت الجيش مشى، أنا لو كنت مكانها يمكن كان قلب انهلع. في البرية الحال ما عندي أحد، وهي يضرب الله على أذنها وتنم محلها، آية من آيات الله حتى لا تنفجع ولا تنجزع، إلى أن طلع الفجر وأسفر النهار. يوم طلع الفجر وإذا بصفوان بن المعطل يبحث في محل الجيش يدور عن الشيء المفقود، فيلاقي هذا شكل إنسان، يعني ثوب عليها ثيابها وعليها كل شيء، وعرف إن المرأة اللي هنا هذه زوجة النبي محمد، تقول وكان يراني قبل الحجاب، فسمعت ويقول لا إله سبحان الله، يعني يتألم ألما عنيفا زوجة النبي محمد، ويجيب بعيره وكأنه يغطي وجهه ويبرك البعير ويعطيها ظهره مثل ما قلت على عثمان بن طلحة الشيبي إلا عبد الداري اللي جاب أم سلمة ويركب وتركب عائشة ويقودها. لو كان بهريبة ما كان يجي في رائعة النهار قبيل الظهر في نحر الظهيرة يسوقها ويدخل بها على الجيش قبل وصولهم إلى المدينة المنورة. اللي يرتكب جريمة يهرب، ما يجي شاهر ظاهر قدام الناس يقود البعير، اللي يرتكب جريمة. فجاء بها يقوده، فعندما رآه عدو الله رأس المنافقين قال هذه ما عائشة زوجة نبيكم، بات يفجر بها صفوان بن المعطل السلمي. يا عدو الله هذه الجريمة الله نزل فيها أحكام، لو قالوا أثلاثة رجال عدول عدول ثقات صالحون، لو ثلاثة رجال عدول صالحون ثقات رأوا رجلا وامرأة يزنيان، فذهبوا الثلاثة إلى الحاكم الشرعي وقالوا له رأينا الرجل يزني فلان وفلان أو هذا وهذه، وإحنا الثلاثة يقول اجلس وما عندكم رابع، يقولوا ما عندنا رابع، يقول يلا يا راعي الجلد اضرب كل واحد من 80 جلدة، وربنا يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ما قال وأولئك هم الكاذبون، لا لأنهم صادقون، هم شافوا بعينهم الزنا لكنهم فاسقون لما أخبروا عن أمر لا تقوم به الحجة. الثلاثة لو شهدوا على أن على الزنا لا تقوم به الحجة، لا يقوم الحد ولا يثبت الحد ولا تثبت الجريمة بشهادة الثلاثة، لا بد من أربعة، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بس عندنا في قصة عائشة لو جابوا 1000 شهيد، لو جابوا كل أهل الأرض يشهدون على أن عائشة زنت لكانوا كاذبين في حكم الله وفي شرع الله، لأنهم لم يكونوا موجودين، ما كانوا موجودين عشان يشهدوا. والإنسان إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع، فكيف يكونون؟ لكن في غير عائشة ولو جاء ثلاثة شهدوا بأعينهم تماما حادثة الزنا لا يجوز لهم أن يتكلموا بها ولا أن يرفعوا ذلك إلى حاكم شرعي ولا يفضحون المرأة ولا الرجل، وعليهم أن يستر عليهما، إلا إذا وجدوا 4 شهداء عدول ثقات تمكنوا من الرؤية تماما بأعينهم لا يكذب بعضهم بعضا ورأوا شيئا واضحا جليا كالشمس في رائحة النهار، عند ذلك يقوم الحجة فترجم المرأة أو الرجل إذا كان محصنا ويجلد 800 جلدة إن كان بكرا ويغرب عام. فهذا هذه يعني هذه شريعة الله، يقول في الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع سادات، يقول فجدوهم 80 جلدة وأولئك هم الفاسقون هكذا الكاذبون، لأنهم قد يكونوا صادقين. بخلاف لو جاءوا في عائشة، لأنه يقول في قصة عائشة ويشق آياتها، يقول هل لو أن جاءوا بأربعة شهداء عشان يقطع دابر الفتنة، لما يقول أنتوا عندكم أربع شهداء، هم لو جابوا يقدروا يجوا أربع شهداء. أنا أضرب مثل، قلت مرة في كذا بكلام لي أو في كتاب، قلت لو جاءوا بمئة شاهد لكانوا كمن يشهد بأنه رأى القمر ليلة واحد في الشهر، ليلة واحد في الشهر يطلع من المشرق. يعني لو جاءوا بمئة شاهد يكونوا مثل لو جبنا مئة شاهد يشهدون ليلة واحد في الشهر بأنهم رأوا القمر من جهة المشرق عند غروب الشمس. نقولهم كذابين، لا، مستحيل عقلا وعادة وأمرا أن يكون المجل دك موجود ليلة واحد في المشرق. الفجر يكون، يمكن يكون بعد الفجر بشوية وقبل طلوع الشمس، لكن المغرب يصير ليلة واحد في الشهر العربي يكون من ناسير. فالذين يشهد لو شاهدوا على عائشة 1000 شاهد يكونوا مثلهم، لا ترد شهادتهم جميعا. وأولئك عند هم الكاذبون عند الله، لكن بعض علماء الأفاضل في تفسير له يقول هم الكاذبون في حكم الله، الكاذبون في شرع الله، صادقون في علم. لو جاءوا بأربعة شهادات لكانوا كاذبين في علم الله، صادقين في شرع الله. يا أخي شرع الله ما يصدق هؤلاء، شرع الله شرع. إذا جاك للقاضي لو هو ربع علم، لو خمس علم، لو عشر علم، القاضي ما عنده إلا خمس العلم اللي يؤهله للقضاء. لو جاءوا مجرد ما يجي أربعة يقول لهم على طول صدقتهم، ما هو لابد كل واحد منهم يسأل كيف رأيت جئتم. مثل ما واحد اتهم امرأة من بني هلال في عهد أبو في عهد المغيرة بن في عهد المغيرة في بعض الصحابة، كان أمير على العراق، ومرأة من بني هلال رجلة تدخل على الأمراء وعلى الحكام وبرزة ومشيتها معروفة شكلها معروف لأنها طول عرض وشبيهة بزوجة الأمير كأنها، وكانوا بعض الناس يكرهون هذا الأمير الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللي يكرهونه يجون يشكونوا عند عمر وشكوا قالوا إحنا بعنا شفناه يزني. كيف شفتوه؟ كم واحد؟ قالوا 4. كيف شفتوه؟ تعال. وعمر خاف خوفا عنيفا أن يثبت زنا على أحد أصحاب محمد بشهادة كاذبة، فبدأ عمر يردده كيف شفتوه؟ قالوا إحنا هي كان في مشربة، يعني مثل البلكونة، بالله واحد يبي يزن البلكونة في بيت البلكونة، وأن شفنا شيء يقوم ويقعد يرتفع وينخفض وفيه رجلين تحيط بالرجل من خلفه مغضوبات بالحنة، وهذا اللي شفناه. الأول شاهد بهذا، والثاني ما شاهد، والثاني شاهد. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال يا أمير اسألهم قل لهم أنت شفتوه مع قدام ولا مع وراء؟ أنت شفتوه يزني، شفتوه من جهة وجهه ولا من جهة ظهره؟ إن كان من جهة الوجه ليش ما اختفيت عنه؟ إذا كانوا جوا من قدامي عشان يشوفوني ليش أنا ما اختفيت عنه؟ وإذا كان من وراء إيش كعرف أن هذه امرأة أجنبية وأني أنا اللي أفعل؟ وعمر مطمئن الخاطر إلى أن أصحاب محمد لا يقعون في الزنا وإن كانوا غير معصومين لا يقعون في الزنا، ويضرع إلى الله. لما جاء الرابع اللي تتم الشهادة به، الرابع 3 شهود كانوا شهادتهم كانوا محفظين بعض، والحمد لله كلهم ما هم صحابة، 3 ما كلهم ما فيهم صحابة، وجاب شاهد الرابع. تبلبل في الكلام عندما أقبل على عمر، وعمر يا رب يا رب لا تفضح أصحاب محمد، أو يا رب لا، يقول عمر يا رب لا تفضح أصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام. وبعدين جرى قال شفت، قال أنا ما شفت شيء، أنا ما شفت شيء. فأمر بهم فضربوا الحد حد القذف كل واحد 80 جلدة، وبرأ الله ساحة صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، برأ الله ساحة. هذه المهم النبي ما يعلم الغيب، فكان اللي يجي من المنافقين يقول يا نبي الله والله ما، وعند اتخذوا أيمانهم جنة، يعني ما عندهم أسهل من اليمين الكاذبة، كأنه يأكل سكر ومن عنده مرض سكر، يعني يأكل السكر وهو مطمئن الخاطر. فأول ما يقول ربنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكذب، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عنه، في آيات كثيرة من كتاب الله. وهنا يقول في الآية أول ما يجوا يحلفون، النبي بمجرد ما يحلف يصدقوا. أنا أسمع إن عيسى عليه السلام، وظهر هذا في خبر صحيح، أنه رأى رجلا يعمل عمل منكر، فعيسى قال له اتق الله يا أخي ودع ما تصنع، قال والله ما صنعت، قال صدقت وكذبت عيناه، صدقت وكذبت عيناي. العبد الصالح إذا واحد حلف له لا يصدقه، إذا يحسب أنهم يخافون من الله لأنه ما اطلع على قلوبهم المريرة الخبيثة المنكرة، فلما حلفوا بالله صدقهم النبي وقبل عذرهم وأذن لهم في التخلف، قال خلاص ما عليكم اقعدوا. ربنا يقول للنبي محمد ليش تستعجل بالإذن لهم في البقاء، يعلمه يضع له قواعد، والقواعد قواعد حكمة ما يطلع عليها كل الخلق، فيقول له عفى الله عنك. شوف مقدم قبل ما يكلمه ويخاطبه، عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ليه يقول له كده؟ لأنهم لو قال لهم لا أسمح لكم ولا آذن لكم ما خرجوا. لو النبي قال لهم أذنت لا قال جاءوا يستأذنون وقال لا آذن لكم، هل يخرجون مع النبي؟ ما هم خرجي. فلو كانوا أما أذن لهم النبي ولم يخرجوا كان عذر لكل المؤمنين عامتهم وخاصتهم أن هؤلاء أخالفوا أمر النبي محمد، لكن كون النبي يأذن لهم صار عذر لهم عند العامة اللي ما يعرفون الغيب ما يعرفون الأمر من المؤمنين، يصير عذر لهم أنهم تخلفوا بأمر رسول الله. أذنهم رسول الله لما اعتذروا قبل عذرهم وأذنهم في التخلف فتخلفوا بإذن النبي. قال لما أذنت لهم؟ علشان أنت لو لم تأذن لهم هم ما هم خرجين، وكان تعلم أنت الصادق من الكاذب. لو أنت ما أذنت لهم ما خرجوا، لو ما أذنت لهم في البقاء ما قعدوا ما خرجوا، يبي يقعدون. هم ما هم طالعين، لو قطعتهم ما هم طالعين، لأنه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، ما هم طالعين أبدا بحال من الأحوال، لأنهم من الجبناء الرعديد يخافون من الموت ويخافون من القتل، وهم لا يريدون وجه الله ولا الدار الآخرة. فإذا ماتوا ضاعت عليهم الدنيا والآخرة، لو ماتوا في الحرب ضاعت عليهم الدنيا والآخرة. فربنا يقول لما أذنت لهم؟ يعني لو تركتهم بلا إذن ما راحوا معك ولا خرجوا معك، فيكونوا انكشفوا أمام أصحابك وأقاربهم من الأوس والخزرج، ويكون عذر للناس ويعرفون أنهم منافقون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، لأن طبعا وطبعا الإذن هو بعدها في الآية اللي بعدها يقول والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، هل يجوز تقبيل يد العالم؟ لا شك أن بعض الصحابة كانوا في سفر فلما قدموا سلموا على رسول وقبلوا يده، لا شك، وهذا يجزم بأن تقبيل اليد ليس من العبادة. ولكن كلام الفقهاء ولا بأس، اللي أحفظه من كلام العلماء، ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل، هذا اللي نص عليه. وكذلك تقبيل يد ابنك الصغير من رحمة، تقبيل يد الابن الصغير من رحمة أيضا كذلك. يعني المهم الشريعة تأبى الذل للمؤمن، يعني كل إنسان يذل نفسه، فإذا كان تقبيل اليد يورثك الذل لا تقبل اليد. ولكن ماذا إذا كان السلطان عادلا والعالم عاملا، يعني لا بأس بتقبيل يده، هو الأولى عدم التقبيل. ما هو الأفضل في صيام عاشوراء، صيام اليوم نفسه فقط أو قبله أو بعده، أو صيام ثلاثة أيام؟ أما صيام ثلاثة أيام والله ما أدري، يعني اللي يفتن بها الأيام، يعني من سنتين أو ثلاث بعض الناس يفتي بأن يصوم ثلاثة أيام، يوم قبله وهو يوم عاشوراء ويوم بعده، هو ما ورد هذا البتة، ولا يمكن أن يثبت ذلك في خبر صحيح. إنما الثابت أن النبي صام عاشوراء ثم قال لئن بقيت لأصومن التاسع، وجاء في خبر صوموا يوما قبله أو يوما بعده، ما قال ويوما بعده، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والأفضل علشان تكون أصبت يوم عاشوراء بيقين أن تنظر إلى الشهر السابق اللي هو شهر ذي الحجة، فإن كان شهر الحجة 30 يوم فأنت صوم التاسع والعاشر، وإن كان شهر الحجة 29 يوم فأنت صوم العاشر والحادي عشر، لأنك إذا كان شهر الحجة 30 يوم فالتاسع تاسع بيقين والعاشر عاشر بيقين. وحتى افرض ان ما رؤي الهلال وكانوا كاتبينه في التقويم 30 وهو 29، انت اصبته، اذا صمت اصبته، لان بس ما يكون التاسع يكون العاشر. يعني لو كان شهر الحجة 29 وهو التقويم كاتبه 30 مثل السنة هذه، التقويم السنة جعل شهر الحجة 30، فيصير يوم الأحد القادم هو التاسع قطعا بالنسبة للتقويم. ولو كان جاء برؤية هلال رح محرم، هذه ما تحتاج علم، الصوم التاسع أفضل والعاشر. لما ما قال، أول ما قال النبي قال لأصومن التاسع، لئن بقيت لأصومن التاسع، نص عليه. وجاء في خبر آخر صوم يوما قبله أو يوما بعده، أما يوم قبله ويوم بعده ما أعرفها في خبر النبي عليه الصلاة والسلام، في خبر الصحيح. لكن بدو يقول لك امسك العصا من الحبلين، خذ من هنا ومن هنا ومن هنا. طبعا ما يحل للإنسان أن يشرع شرعا دون أن يكون له نص من كتاب الله أو من سنة الرسول أو إجماع الأمة. فالأفضل في مثل هذا العام إذا ما دام السبت هو أول الشهر والشهر كان كامل، تصوم الأحد والاثنين اللي هو التاسع والعاشر، وإذا كان الشهر ناقص اللي هو ذي الحجة يعني في سنة السنوات، تصوم العاشر والحادي عشر. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ كان زمان والله حلقنا ما هو بصبع من بحيد، ولكن صرنا نسارع إليه ولا شك ولا ريب، وصار أمره ذاك، لأن الواقع اللي جاء في بعض الحديث الصحيحة إلا رقما في ثوب، يعني اللي أذن فيه رقم في الثوب، فإذا كان ما هو صورة مجسمة، وعليه الآن أكثر الناس. ما هي أشراط الساعة الكبرى؟ أشراط الساعة الكبرى نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت ماهم حيث باتوا وتقيل ما حيث قالوا، ومنها الدجال، ومنها طلوع الشمس من مغربها، يعني رويحة من المغرب، ومنها يأجوج ومأجوج، ومن كل حد، هذه كلها أشراط الساعة الكبرى، ومنها المسيح ابن مريم على نزول المسيح عليه السلام، هذه كلها أشراط الساعة الكبرى، ومنها الدابة الذي تخرج فتكلم الناس، وإذا قال أخرجنا لهم دابة تكلمهم، هذا كله من أشراط الساعة الكبرى. ومن أشراط الساعة، أما أما ابن صياد اللي بتقول عليه، وهل ابن صياد الذي كان بالزمن الأول هو المسيح الدجال؟ عجائب والله. ابن صياد كان في النخل في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصله يهودي، وأسلم وتاب توبة نصوحا. ولما بعض النبي عليه السلام قبل ما يجي وقبل ما يعلن إسلامه، جه هو وعمر وأبو بكر والصحابة في النخل، وكان يستضر كثيرا إذا سمع الناس يقول عليه المسيح الدجال ويبكي، يقول أنا أولا أنا في المدينة والمسيح الدجال لا يدخل المدينة. النبي قال المسيح الدجال لا يدخل المدينة، عليها ملائك على أنقابها ملائك يحمونه منها، وأنا ساكن وسط المدينة الآن، فكيف سموني؟ ولما قال عمر يا نبي الله دعني أضرب عنقه، يعني كان هو الدجال يقول كذا، قال له عمر، قال له النبي شوف الطبيب، طبيب الإنسان، طبيب العالم كله عليه السلام، إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. النبي يقول لعمر إن يكن هو فليقتل المسيح ابن مريم، ما هو أنت، يعني لو كان هو المسيح الدجال أنت ما بتقتل المسيح الدجال، اللي بيقتله المسيح ابن مريم، مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، مسيح الهدى عيسى ابن مريم يقتل المسيح الضلالة الدجال. فيقول النبي إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. وكبعض ينقل عنه بعض الصحابة أنه كان راح يحج ويقول يا أخي يتهموني بأن طبعا الرعاة والعامة، أنا الحين أنا في المدينة المنورة وذاهب إلى بيت الله، أدخل مكة المكرمة، فأنا لو كنت الدجال كيف أدخل؟ الدجال يدخل. هذا طبعا يعني من لغة القول. ما هو كفارة اليمين الغامض؟ جهنم، لا كفارة لها إلا نار جهنم. هذا وارد في بعض الأثار، صحيح الخبر الأثير ولا ما هو صحيح؟ لأنها تغمسنا صاحبها في نار جهنم، هذا اليم. ولا كفارة عند أحد ألبت من أهل العلم. أنا قلت لك اللغو ما في كفارة، واليمين المنعقد فيه كفارة وربنا نص عليها في القرآن، واليمين الغمس لا كفارة. أنا قلت كده البارحة، من ترك صلاة الفجر في جماعة أو صلاة العشاء يكون منافقا؟ من يقول إن يكون منافق إذا تركها مرة ولا مرتين؟ إنما هي أثقل صلاة على المنافقين، وكونها أثقل صلاة على المنافقين ما تدل على أن كل من تخلف مرة عن صلاة العشاء في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. إلها ولو يعلم الناس ما في العتمة وكذا لأتوهما ولو حبوا، ولو حبوا، لكن ها لكن هي أثقل صلاة من المنافقين. فالمسلم يبرئ ساحته. كان عمر يدعو على من نام قبل صلاة العشاء، يقول عمر فمن نام، أول في حديث في الموطأ، في الموطأ مالك، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام يعني عن صلاة العشاء. فأما كل يصير منافق، ما يكون منافق ولا شيء، مجرد إذا ترك صلاة الجماعة مرة واحدة وقد يكون لسبب لكسل أو لظروف، نقول منافق؟ ما يصير منافق. يوجد ناس ينتمون إلى ما يسمى بذلك كثرت الكلام على الصوفية وقطعت جلدهم، ما تحتاج كثرة بعدها. رجلا يرى بالمنام أنه يمشي عاريا، يستغفر الله ويتوب إليه، لأن العري في العادة يكون دليل تسلخ من الدين، العري في الغالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس في المنام واحد لابس كذا، القميص واصل إلى كذا والقميص واصل كذا، وأسبقهم عمر بن الخطاب، وأول ذلك بالدين صلى الله عليه وسلم. يعني كلما كان الثوب في المنام كاسيا دليل على الدين وعلى أنك يعني داخل في حوزة الدين دخولا طيبا. ما تفسير ويل لكل همزة لمزة؟ يعني كل ويل، عقوبة من الله لكل هماز في خلق الله وطعام في عباد الله، كل اللي يطعم في أعراض المسلمين همزة ولمزة. الغمز الهمز ذاك الهمز يعني اللحظ بالعين، واللمز الطعم. القلب في الكتاب والسنة هل هو العضو الذي يضخ الدم أم شيء آخر روحي؟ طبعا القلب اللي هو قطعة لحم صنوبرية الشكل موجودة في أعلى في التجويف الصدري مائلة إلى اليسار في أكثر القلق وقد تكون في الوسط أحيانا، هذا هو موضع اللطيفة الربانية. القلب هو الجهاز اللي فيه الحياة الحقيقية اللي يكون به البصر أو العمى، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وأما كونه قلت اكتب لي يا ابني بالإنجليزي وأنا أعرف إنجليزي ما حكم الإسلام وجيب لي حروف إنجليزية، أليس الكافي الكافر، أليس الكافر هو الفاسق أو الظالم؟ وقد جاء في ومن لحق، أنا قريتها كلها وشرحت وتكلمت بها في نفس الدرس ده. أشهد أن حبك آخر رجل يدخل الجنة رب عز وجل أهل الجنة كيراطا، ما نعرف غير كلام. يا آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة رجل يأتي خلاص بعد ما يدخل الناس الجنة وينزل منازلهم وهو وجه وجهه إلى النار، فيضرع إلى الله أن يحول وجهه إلى الجنة ويصرفه عن النار، فيقول له لو حولت وجهك في معنى الحديث لا تسألني، يقول لا أسألك بعدها، فيحول وجهه إلى الجنة وهو بعيد عنها، فيبدأ يضرع إلى الله إني قربه، واللي قربه شوية شوية وبعدين يضرع إلى الله إني دخل الجنة، فله مثل 700 ملوك من ملوك آخر.